بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة على سيدنا محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه أنصاره وجنده ومن اقتفى أطرهم سنة بهداهم إلى يوم وعيده وعده وبعد. سورة الفاتحة بآية السبعة على القول الأشهر المحرر خلاف للقولين قائلين بالزيادة ثمانية. من الذي قال بأن آية ثمانية؟ واللي قال بأنها ست، عدة سبعة وسط بين قولين شاذين. الذي قال بثمانية ماذا عد؟ إياك نعبد آية فصل، ذلك الآية الوسطى فصل. والذي نقص العدة فقال إنها ست، أدرج عليهم الأولى ما عليهم اهدنا الصراط المستقيم ثم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما الذين عدوا البسملة ولم يعدوا عليهم داير اختلاف في الموضع، في موضع الترقيم صغير. فاتحة الكتاب بآية السبعة، بما أنها أم الكتاب وأم القرآن وأعظم صور الذكر، فهذا من مقتضى اقتضاء مقتضى وصفها هذه الأوصاف وتلقي بهذه الألقاب أن تكون في أن تكون نموذج لماذا من صور الذكر، أن تكون نموذجا للقرآن في مقاصده العالية، ونموذجا للغة الكتاب التي تنزل بها، ونموذجا لعلم رسم الكتاب وضبط الكتاب ونحو الكتاب وصرف الكتاب. بقي أن ترى فيها أصول لهذه العلوم، سواء كانت علوم وسائل أو علوم مقاصد. المقاصد كعلم، كعلم العقائد وعلم الفقه وعلم التزكية، وعلوم وسائل كعلوم اللغة وعلوم المعجم. لابد من يكون فيها، لابد أن نرى فيها. ولا يسعني هنا إلا نعطيكم نماذج قصيرة وقليلة، لأن البسط هنا لا يتسع لا المقام الأهلي ولا المقامات، وسيخرجنا عن حد المطلوب في العنوان الذي نسترشد به، وهو تحرير مع الوجازة، محرر الوجيز حول التحرير مع الوجازة. ونموذج في الرسم راحل رسم الكتاب، رسم الكتاب تجد أن موضوعات الرسم سبعة أو ستة. باب الحذف وهو أوسعها، وباب الزيادة، وباب الفصل، وباب الوصل، وباب البدل حوالي خمسة. ونجد الأكثر الأشهر من موضوعات الرسم في فاتحة، ثم كل مبحث منه قوي تجد فيه الأهم الأشهر المحررة في الفاتحة. فمن باب الحذف أكثر ما حذف في القرآن الألف، الواو والياء قليل والنون أقل واللام أندر، الحروف الأربعة والخمس التي قد تحذف في الكتاب في الرسم، في باب الرسم حذفها بحسب مقاصده أو صوره أو أنواعه. حذف اختصار هو الذي يكون في الجمع ونحوه ملحق به، اختصار يعني تقليل الكتابة، تخفيف الكتابة، تخفيف الخط. وكل هذه الألوان هي أيضا معللة بدليل لغوي، تخفيف الخط كتخفيف اللفظ عند العلماء، نفس العلل سؤال العلماء. يجب الجمع فيه ثقل، والكلمة أحيانا خصوصا إذا طالت فإنها يحذف فيها الألف، وهذا يسمى بحذف الاختصار فيما كثرت نظائره، دائما يكون فيه التكرار، وذلك في الجموع. ومنها في سورتنا العالمين محذوفة يجمع، لأن في الجمع ثقل ويخفف حتى على مستوى اللفظ، على مستوى الرسم بحذف الألف، خصوصا انه جاء معرفا. في الألف سورتان، ألف واللام سورتان مماثلان لش، وإنما استثني الضال لتشد الذي فيه، استثني من جمع التكسير من جمع السلامة المذكر، استثني منه المهموز، استثني منه المشدد، يعني استثناءات من هذا الاستثناء قليلة جدا. الخائفين كيف؟ القائمين كيف؟ تابعه للهمز، لأجل الهمز لثبوت المد، فرسم الألف إنما حذف، إنه تعارض فيه مقصد المد مع مقصد التخفيف فأثبت له. وإنما حذف السائحات والصائمات للمجاورة، هذه إذن علة أخرى، مالك استثناء من الاستثناء. ومن الضال للشد، ولا الشد لأنه يقتضي المد، وإثبات الألف يشير إلى ضرورة المد، فأثبت الجمع المشدد مضاعف، كما أثبت المنبر أي المهموز. هذه أصول غير في القرآن كله. فاستثني ما شدد أو ما نبير، نبير يعني همس، مستثنى في قضية الحذف في الجمع، في جمع السلامة، سلامة الذكور، سلامة المذكر. جمع الاختصار، جمع الاقتصار، أو لقول حذف الاقتصار، وذلك في مالك، ومالك يوم الدين مقتصرة، الحذف في مالك ومالك، وقول مالك يوم الدين مقتصرة، أنا مقتصرة على هذه الصورة الذي ثبت، وإنما ألحق به غيره من لفظ مالك قياسا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تي محذوفة يريد بها نص لكن حذفت قياسا، هكذا يقول العلم بالرسم. قل اللهم مالك الملك، محذوفة تي يصنع على هذه، الذي ورد النص به فهو مالك، وسمي هذا الاقتصار. وقيل إنما حصل الاقتصار لأن فيه الخلف، فيكون فيه الاقتصار والإشارة، يسمى حذف اقتصاري إشاري، ولا تتزحم العلة. والمقتصر ما كان مستثنا من نظائره، لأن مالك الملك مجمع على مده تلاوة، ما فيه الخلف. ونادوا يا مالك ليقضي علينا مخازن النار، فهو مجمع على مده. وملك الناس في سورة الناس مجمع على قصره، وهذا فيه الخلف، قرأ مالك وملك، فالذي يقرأ مالك موافق للرسم تحقيقا، والذي يقرأ مالك موافق له بتقدير الحدث، والموافقة المطلوبة موافقة تقديرية أو تحقيقية. وفي حذف إشارة إلى القراءة، وفيه أيضا حذف إشارة إلى المعنى، لأن الموافقة التحقيقية عندنا يعني ملحوظ أرجحيتها، مش أرجحها للقراءة الأخرى، أرجحيتها من حيث السياق، لأن ملك أمدح وأفخم من مالك، وإن كانت قراءتين متواترة، ملك أفخم، لأن الملك هنا بمعنى الحاكم، وهو أنسب ليوم الدين، ليوم الحكم ويوم الجزاء، لأن المالك يملك الرقاب، والملك يملك الحساب، إذن فهو كون بالسياق أمدح وأليق. وإذن قال بعض العلماء، قال حين أكون منبسطا، يعني أرجو من الله نوع من ألوان البسط، أقرأ مالك يوم الدين، وحين أكون في مقام الخوف أقرأ مالك يوم الدين. فإذن القراءة كلها يعني قرآن مفتوحة، ولون من ألوان الفهم، ولون من ألوان التدبر للكتاب، ولا اصطدام بين هذين القراءات، إنما متكاملتان. والله في يوم القيامة بالله عليك أيملك الحساب وحده، أملك الرقاب، يعني السلط ثلاثة، تشريعية وتنفيذية وكذا إلى آخره، كلها مرجع. حتى قال بعض العلم لو قلت مالك بالمد فالإضافة هنا بغير تقدير، معناه يملك اليوم، والذي يملك الزمن بمعنى الظرف يملك المظروف، الذي يملك اليوم يملك ما يقع فيه، قال هذا الملك حقيقي، أولا يملك المجيء به، من الذي يقيم الساعة؟ ثم يدعوكم فتستجيبون بحمده، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجون. الذي يملك هذا اليوم أن يجيء به فهو ملكه للزمن أيضا وللحظة القيامة ولحظة الفناء أولا ولحظة. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، في ناجي هذا في الزمن الأول، وين؟ في الصوت الأول، الحياة الأولى. زيد ثم إذا دعاكم على ثم يفنيها تقوم. الذي يملك الإقامة يملك الذي يملك القيام يملك الإعدام كما يملك. هذه تسمى صفات الفعل، يجينا إن شاء الله في مبحث العقيدة فرق بين صفات الذات وصفات الفعل. من صفات الذات يمكن الاستثناء منها بمعنى تعليقها، عفوا لا يستثنى منها ولا يوصف الله موصوفها بضدها. فتقول الله موجود، الله عليم إذا شاء، لا يمكن لأن هذه صفة ذات. والله قادر إذا شاء، لا أبدا، لأنه يقول إذا شاء معنى استثنيت الضد، لأن دائما الاستثناء يكون بالضد، الاستثناء من شيء يوحي بأن المستثنى من عكسه يعطي، معناه أنه يعجز في بعض اللحظات تعالى ربنا ويجهل في بعض اللحظات. الصفات الذاتية لا تقبل الاستثناء ولا التعليق. الله تقول حي إذا شاء، لا تناقض الوصف، الله حي أبدا ولا يوصف الله بضده، بينما صفة الأفعال على عكس من ذلك. تقول الله يحيي لإحياء مش الحياة، يحيي إذا شاء ويميت إذا شاء، ويتم وصف به أو بالضد، وأنه أمات وأحيا، الإحياء والإماتة صفات فعل. الخالق يخلق إذا شاء، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. فإذا قلنا مالك فلا بد من تقدير الحكم، مالك يوم الدين أي مالك الحكم فيه، يمضي الأجزية، يمضي الجزاء عدلا وفضلا. ثم عندنا من علم الرسم في الصورة هنا ما رسم على البدل الصراط، وله نظائر في القرآن هنا، ويبسط مسيطر كذا المسيطرون بصاد مبدل سطر البقرة، ويبسط والله يقبض ويبسط خاصة هنا، ويبسط إذا قيده بالمكان بالمحل هنا، ويبسط والله يقبض ويبسط، ولا نظير له في مع الواو، ويبسط ما كاينش، الله يبسط الرزق مالي ويبسط يقبض ويبسط. ودائما هذاك البدل قلنا جينا في البقرة إن شاء الله أنه للعلة التي سبقت في الصراط، وهذاك المجاورة قليل تخفيف إلى آخره. وفيها إشارة أخرى تسمى بالحذف الإشاري الاعتباري، من الاعتباري ملاحظة المعاني، وهذا كان من توقف فيه بعضهم، ولكن الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا وفي الآفاق وفي أنفسهم حتى، وكون الكتاب هو نفسه آية عليه يدل على أنه مسرح لظهور آيات فيه تنقدح للناظر. المهم أن لا يكون هناك مانع، لا من جهة اللغة مرسومة أو اللغة المفهومة مانع حقيقي يمنع من ذلك. لا أقول لابد أن يكون في خلد الذين كتبوا حاضر هذا القصد، هذا بالضرورة. إذن في الصورة حذف من نوع الاختصاري والنوع الاقتصاري ملك، والنوع الإشاري للقراءة، وفيها من قسم البدل الصراط. وفيها من أصول الإملاء أشياء كثيرة، حذف الله في لله، في الله إذا وصلت بلام الجر يعني دخلت عليها مجر سقطت إحدى لامها، هذا حذف اللام أيضا توه من نوع الحذف، وإن كان هذا متفق يعني في الإملاء أيضا من حذف اللام أيضا لله. وفيها من المدغم في الشمسية والقمرية الحمد شكون هذه؟ القمرية كما يقولون، الرحمن الرحيم الشمسية، أصول ال في باب الرسم. وفي باب الحذف أيضا بخلف، الصراط محذوف بخلف، والصراط حذف بخلفي، كل صراط في مجال محذوف بخلف في المصاحف، لأننا يعني في بعض المصاحف مثبتة في المصاحف بخلف، والعمل على حذفها، يعني تمشي على الحذف في الصراط أينما كانت حذفها، لأنها تجمع على صورت، فكان صورت بصورة جمعها، رسمت على الجمع تخفيفا، لأن وقع فيها البدل، شوف وقع فيها البدل في السين فخففت، لأنها خف أبدلت بالأثقال، كانت سين فصارت صادا خففت حتى رسم المعنى، هذاك الذي أبدل صاد. إذن رجح عملا بحذف الصراط لهذا اللون من ألوان النظر الاعتباري، لأن الصراط عندنا مؤنثة ولا مذكرة؟ قل هو ولا هي؟ حسب الصورة هنا مذكرة، صراط مستقيم مغلس مستقيمة، فأنه يجوز عندهم الصراط والسبيل والطريق والزقاق والسوق، خمسة يجوز تذكيرها ويجوز تأنيثها. وتأنيثها لغة قريش، وتذكير لغة قيس وغيرهم، لغة غيرهم. قل هذه سبيلي، القرآن جعل تأنيث سبيل وجعل تذكير الصراط، فكانه في أنزل على سبعة أحرف، ومنها لغات القبائل التي كانت تتكلم حتى في التعبير. وأن هذا صراطي، قل هذه سبيلي. قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، قال الطريق فأنتت، لأنها يجوز تأنيتها في لغة قريش، فنبهها بالصفة على الموصوف وتأنيته، يهدي للتي يقول السبيل، وهذا وارد على لغة القرآن، والطريق التي هي أقوى. إذن فيها في باب ما بالحدث بأنواعه، وفيها من البدل قسم، وفيها من المحذوف، وفيها من السائد رسما ممن لا يقرأ القرآن. إذن لو وصلت مثل رب العالمين، شيء ألف الوصل، ألف الوصل ساقطة في الدرس، هذا أيضا تقدير للزائد الذي يسقط بالوصل ويثبت في الابتداء، هذا أحسن شيء. وفيها في باب الإعراب وباب النحو والصرف، أصول كلام العرب، أصول فيها الجمل التي لا محل والتي لا محل لها، إنما السبع التي لا محل والسبع التي لا محل، وتفصيلها يطول، انظروا الزواوي وغيره، تجد أن فيها من صور من جمل التي لا محل لها جملة الابتداء على عدم تقدير إضمار القول، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله هذه جملة ابتدائية، يهدينا الصراط المستقيم جملة استنافية يعني، وكلاهما لا محل له منها، معنى لا محل للجملة، معنى لا محل لها، ماشي ليس لا محل لها في لغة الصحافة، معنى لا فائدة فيها، لا معنى لها المحل، قالوا أنت تريد في موضعين لمفردين تستفيد، معنى لا محل لها، لا يمكن تقدير المفرد في محلها بحيث يعرف. وعلى تقدير القول إضمار القول، قولوا الحمد لله، وهذا جرى عليه الطبري وغيره، قال سيدي الحمد لله، قال ثناء عليه وفي ضمنه تلقين الحمد، أي على تقدير قولوا الحمد لله، فيكون فيه أسلوب الإضمار، وهذا من أساليب عالية في اللغة. ولكن ما الذي جعل نص كريم يعدل عن إفصاح عن المضمار قولا حتى تكون أنت حامد بالفعل، ولست ملقن لغيرك الحمد، تلقنت الحمد، فإذن الامتثال هو أن تقول الحمد لله، لن تقول قولوا الحمد لله، وإنما أبقي على التلقين في بعض الصور، كم عدد الصور التي فيها صدر بقل، قل أوحي، قل هو الله أحد، المعويدة الثلاثة، قل أعوذ، قل أوحي إلي، صور معوذات، وقل أوحي إلي. هذا الصغير باش يقرأ القرآن كله راه أصله قل، لأن فيه اقرأ باسم ربك، قل اقرأ. وأبقي في بعضها هذا حتى يدل على أن القرآن كله تلقين من الله لنبيه نصا، وأبقي على قل هنا. ولكن حذف في الفاتحة لأن الحمد، لأن الحمد خلاصة التوحيد، خلاصة الموقف الذي ينبغي أن يكون لك، لأننا كنا فحوى الرسالة ومقصدها في شيء هما اللي الفاتحة. معرفة الله بما له من الكمال ذاتا وفعلا استحقاقا، ثم إقامة الصلة معه على أساس المعرفة ولزوم ذلك باعتباره صراطا مستقيما إلى لقائه. المعرفة وإقامة الصلة على أساسها والدوام على ذلك، وهو مرجع التزكية ومرجع مقاصد الرسالة والغاية من كل ذلك. وبالله عليك أخي المتدبر لسورة الحمد، حين تقف على الحمد بالمادة تحت بمادة حميدة تدل على أنك بصدد نعمة وبصدد كمال، لابد كمال في المحمود ونعمة منه كاملة وصلت إليك، تبصددهم شوي. لذلك قالوا الحامد مثنين وشاكر، مثنين وشاكر. ثم تدل على باشتقاقها على الكمال أو على الانتهاء لإكمال، فقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياته، وآخر دعواهم آخر القضاء حمد، آخر الإنعام حمد. إذن يدل على أن هذه الرسالة خاتمة الرسالة مصدرة بالحمد للإشعار بالختم، ومصدرة بكماله بالاستغراقا إشعار بعمومها استغراقا، وأنها رسالة عامة، والإشعار باختصاصها إشعار بكمال، إشعار بعموم الحمد لعموم الرسالة، وبإكمالها بدلالة الحمد الخاتم، وبكونها خاتمة، إذن عامة وخاتمة وليس بعدها ما يكملها، كاملة في كاملة ومودنة بالانتهاء وخاتمة. كل تؤخذ من عبارة الحمد لله رب العالمين. من أسلوب الإضمار في الحمد إلى أسلوب الالتفات في إياك إلى أسلوب الحذف نستعين، استعينوا في المهمات كلها على كل ما يراد منا أو نريده، إلى أسلوب الاحتباك الذي ختم به الاسم شبه الاحتباك في قوله تعالى في وصف الصراط الوصف السلبي الذي ينبغي الانتفاء منه أو التحرز منه، وهو غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأن الضلال موجب الغضب والغضب نهايته، كما أن الهداية بداية الاستقامة والإنعام خاتمتها، فهذا فيه تقابل بين موجبين ونهايتين، هداية موجب الاستقامة وغايتها الإنعام، والضلال موجب الزيغ وغايته الغضب والانتقام. لكن كل ضال استمر وكان محل للضلال لتعلق الضلال به لاستئهاله، لذلك في نوع منتهي إلى غضب، والمغضوب عليه ضال، لا يمكن أن يكون كذلك. ففي هذه الآيات شبه احتباك، الاحتباك ينتزع من تقابل، أنا جملتان متقابلتان حذف من كل منهما ما يدل عليه بمقابله، ما يدل عليه أو ينبه عليه بمقابله، ضال المغضوب عليهم الذين ضلوا والضالين الذين ينتهون إلى خطر. فكأنك تقول اللهم إني يعني أسألك السلامة من موجبات الانحراف موجبات ضلالا وغايتي انتقاما وتعرض للنكال على ما أنت حاسس من عصية وغيره. ونحن معه فإن المراد بالغضب هو لازمه وهو هذا اللون من ألوان النكال الذي تحله بالذي استمر في الضلالة إلى غايتها وأمعنا عنادا وجحودا واستقرارا فإنه لا بد أن ينتهي لذلك. وإذا لاحظوا لا يذكر الغضب إلا وصفا لهؤلاء الذين يعني وصف استحقاق الذين حق عليهم العذاب. شوف ولكن من شارح بالكفر صدرا فعليهم غضب مجرد كفر شارح بالكفر صدرا بينتهي مجرد الضلال وإن كان فعلا بدايته كفر أولي عن جهل ثم يبدأ معه ضمائم التعمق في الزيغ إلى أن يصل لنا أعوذ بالله إلى موجبات الغضب واللعنة والطرد رحمة الله إلا في أولا. أسلوب الإضمار المقدر هو أسلوب الالتفات في إياك المذكور للأسرار التي سبقت لنا وأسلوب الحذف للمقاصد التي قلنا وهي الإذان بالعموم وخصوصا في مقام فينجا الحذف هنا المزدوج في آيات الوسط الاحتباك في آيات التقابل الطلبية في جملة الطلب وجاء الحذف ومعه الالتفات في آيات الوسط إياك نعبد بكل العبادات في كل الأوقات وفي كل الحالات بس إذا يدرم الاستغراق العموم أن أنت لا تنفك عن صفة العبد لله ولا ينبغي أن تزيغ عن مقام توحيد القصد وهذا هو توحيد قصدك لله القصد منك وتوحيد المعبود توحيد العبادة وتوحيد المعبود ثم إياك نستعين وذلك حتى تجمع بين ما يسميه علماء السلوك عندنا بمقام الجمع ومقام الفرق. الفرق عندهم أن تشاهد الأسباب والجمع أن تشهد أن لا تشهد الحجاب هذا الحجاب وحجاب الأسباب وإنما أن ترى مسبب الأسباب ورؤيتهما معا فرقا وجمعا هذا هو الأنسب لمقام السالك لله بالصراط الصراط المستقيم. لكن حين تكون في العبادة لا بد من أن من تجتهد وتبذل وتتعلق ولكن لا تلاحظ أن هذه الأشياء منك وإنما بتوفيق الله وتسديده. فهل لون من ملاحظة الجمع وأنت في مقام الفرق والتسبب هذا هو قمته ما ينبغي أن يكون عليه تعاملك مع الأسباب وهو الذي يذكرنا بعقيدة الوسط في باب القدر لا جبر يلغي الإرادة منك وكل اختيار وفعل ولا قدر بمعنى يعطيك الخلاقية ويعطيك مضادة الإرادة الإلهية والتجاوز لا يمكن أبدا. فلسنا قدريين ولا جبريين إياك نعبد وهذا فيه إشعار بأن للعبد فعلا يسمى عبادة ويسمى كسب ويسمى وفي القرآن كثير نسب الله الكسب نسب العمل للإنسان ونسب الاجتراح والاقتراف ومن اقترف حسنة نزده فيها اجترحوا السيئات أن نجعل ولكن الخالقية ما نسبت للعبد إلا على تفسير بمعنى التقدير بداية التقدير ويتخلق من الطين هذا في مقام المعجزة معنى تخلقون من الطين تقدر وتصور هذا تقدير تصور وهذا من أصول معنى كلمة خلق ولا أن تفري ما خلقت وبعد الخلق يخلق ثم لا يفري لا معناها تخلق وإن تقدر ثم تفري أي تقطع على مقاس التقدير لا. وفسر في قوله تبارك أحسن الخالقين أحسن المقدرين تقدر الشيء ولكن الله على تقدير منك لعلمي وتمام اختياري لا. أما الخلق معنى الإيجاد من عدم على غير مثال سبق فهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. قال تعالى في مقام الاستدلال بالخالقية تفردا على استحقاقه لأن يعبد أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تتقى؟ أفمن يخلق والله كمن لا يخلق؟ ليش له؟ لأن عندنا في الفعل كان فيه النكرة يدل على العموم الاستغراق، لا خلق له مطلقا. والنكرات في سياق نفيها تعم كالفعل الذي في ضمنها في طيها. كمن لا يخلق أي لا خلق له بحال. فكان تؤكد آية العموم، الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء، الله خالق كل شيء. وشيء أنكر النكرات وهو في سياق أنكر النكرة، الله خالق كل وكل من صيغ العموم، بل إنهم يبدأون بها وأعم العموم كلون وجميع وما في عليه إلا من صيغ العموم صريحة في فدج العموم. وقد يكون نعم هذا العموم قد يكون مقيدا بالباب كما في حبة السوداء شفاء من كل دهن عموم، ولكن في بابه باب العلل المبردة كما يقول علماء الطب، علل المبردة. الله ينزعونهم هؤلاء الأطباء الجذوذ الذين يحاولون أن ينتسبوا إلى الطب الإسلامي أو الطب العشبي، فيقولون أن كل هنا ينبغي أن تستغرق، مع أنه كان أشياء قد تحق الواحد من تناول هذه لم يكن له نفس الأسباب، فكان كلية في بابها. العموم إذن قد يكون عموم في الباب، فيظن بعض أنه عموم كلي مطلق، على أضاف كل إلى شيء. إذن سورة الفاتحة بما أنها أم الكتاب وأم كل شيء مرده ومرجعه وأصله، فلا بد أن يكون فيها أصول هذه العلوم التي قلنا، ومنها علوم اللغة التي بدأنا بها هنا الأساليب، وسأملي عليكم الأساليب الخاصة بفاتحة الكتاب نظما إن شاء الله إذا بقي في الوقت الساعة. نأخذ مثلا في علوم اللغة هنا جملة الاستئناف والابتداء من جمل التي لا محل لها، جملة القول على تقدير قول الحمد فهي جملة المفعول ومحلها النصب، فعلى تقدير تكون جملة لها محل. جملة الصلة الذين نعمت عليهم جملة لا محل لها، من جملة الصلة جملة التي لا محل، جمع ابن الإمام الزوي رحمه الله في بيت قل سيدي أليت أي أقسمت والقسم بر زد لو تاب من عصى لعز وانتصر، قال دي لا محل لها إلا ذاك المذكور فيها اسم له المحل، لو تاب من عصى لعز وانتصر. من عصى من موصولية، وعصى جملة الصلة من فعل وفاعل، فهي لا محل لها. كذلك صراط الذين أنعمت عليهم جملة أنعمت عليهم من الفعل وضمير له والفاعل وعليهم التي هي في محل مفعول، الجملة هذه لا محل لها لأنها جملة الصلة تعربها بأجزائها. يقول أنعمت في ماضي من السكون في صريح بتاء الضمير وتاء الضمير يعني في محل رفع فاعل، وعليهم جار ومجرور متعلق به، أو يقول هي وعليهم في محل نصب جار ومجرور في محل نصب، تقول الجملة كلها صلة الموصول لا محل لها، يقول لك لا محل لها من الحرف. هي جملة الأحرف التي تعمل العاملة، والحروف المهملة التي تدل على معنى ولكن لا تعمل عملا من جر أو رفع عملا إعرابيا، والحروف المقول فيها صلة أي زائدة كلها واردة أصولها في الفاتحة، ففيها لام الاختصاص هو عامل وذو معنى، حروف المعاني العاملة التي تعمل يعمل الخفض هو لام يدل على الاختصاص. فقال سيدي الحمد بقنشنا لله الحمد، إذا من إن جاءنا الاختصاص من دلالة الله، أما الحمد هنا فجاءنا من فدة العموم من ال، والاختصاص بالله من دخول لام الاختصاص، فكنا ننتزع العموم من ال والاختصاص التوحيدية من المعنى اللام المختص، لام الدالة على الاختصاص. الحمد كله بكل أنواعه، ومنها حمد الله لنفسه على أنواع الحمد، مستحقون وخاص بواحد، ده مستحقق ولا مختصص؟ الايمان قريب من معاني بعضها. الرحمن الرحيم مالك اياك نعبد واياك نستعين، ايضا كل شيء حرف اخر، كان شيء حرف اخر ثم كان حرف لا ولا، قلنا هذا بانه قيل فيه صله، وقيل هذا الصله بالمتمكنه، وهذا دفعنه منعطيه، قال بانها متمكنه، معناها متمكنه داله على معنى وليست بزائده، ماشي فقط غير يعني التزيادة، هنا نقول فيها زياده من اجل تاكيد الجحد المستفاد من لفظ غير، غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وبها قرأ يعني قرأ بعض الصحابة فيما نسبه إليه جمع من الأئمة في القراءات التي رفعت، ولكن لم تصح التلاوة بها تواترا، لم تصل إلينا تواترا، نتوقفوا فيها ولكن استعملوها في التفسير، من هذا غير المغضوب عليهم وغير الضالين لتفيد معنى المغايرة، والإنسان يعني يتوقع هذا وهذا، فيدفع الأكبر الخطر الأعظم غضبا وانتقاما، ويدفع الخطر الأدلى وهو حصول أي أنواع من الضلال، إشارة إلى أنهما متغايرة، مستويات من الانحراف متغايرة، وأنت تتوقع في باب الطلب لا الابتداء ولا الانتهاء، إنك لا تأمن وقتا من مساء ابتداء، نعود ابتداء الإنسان لا يحتقر نزيد إياكم ومحقرات الأمور، ومحقرات الذنوب أيضا يعني لا يغفل عنها فقد تزيغ به، إن الإنسان إذا أدنى بالذنب نكت في قلبه نكتة سوداء ثم تضاف إليها أخرى، إذا تاب منها نكتت في محلها نكتة بيضاء، وهكذا حتى تصل القلوب، والحديث تعرض الفتن، وهذا معنى تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، الفتن هي الصوارف عن كمال الإقبال والذكر، ولا تكون إلا بإضدادها من معاصي وغيرها، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، في أزمنة الفتنة تولي القلوب تعرض عليه الفتن، بين العود والعود في الحصير ماذا؟ ليش عود آخر؟ هنا أنها متعرضة للفتنة، مفتوح على الفتنة، فأي قلب أنكرها ولم يطاوعها وما تشربها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء حتى تصل القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماء وذا استقام، ومن جزاء الحسنات الحسنات بعدها، الله تعالى توفقت تقاوم هذه السيئات بحسنة أو تعمل حسنة وتستقيم عليه فيوفق الله إلى أخرى تكون من جزائها حتى تستقيم بإذن الله تبارك وتعالى، فأما من أعطاه واتقى وصدق فسنيسره لليسرى، هذا من وعود الله القدرية، وفعلا لأننا لن ندعو الله تبارك وتعالى عبثا لو لم يكن الدعاء من أسباب وقوع قدر الإجابة إلى ما دعينا لذلك، هذا عبث، وهذا أيضا يدخل في باب معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر من الدعاء، دعاء من يدفع مما نزل وما لم ينزل كما صح عن سيدنا رسول الله، فإذن هذا من الأسباب التي تأخذ بها وقد دعيت إليه، ولم يكن الله أن يأمرك بالطلب وهو لا يؤثر ولا يفعل ولا يكون له شيء أبدا، وإنما يفعله بتقديره هو جل في علاه وبقبوله وقد دعاك إليه، فليس ثمة شيء مبهم أبدا، لو لم يكفي أنه دعاك إلى الطلب ليعطيك، لو لم تريد نيل ما أرجو وآمله من فيض جودك ما علمتني الطلبة، يعني لم يريد الله أن يعطيك ما علمك أن تدعوه بهذه الأدعية الجامعة بعد ذلك التوسل الجامع، ويريد أن يمنحك، ولكن ربط ذلك جل في علاه بمقادير اسمها قبول المحل وتعاطي السبب والتعلق الواجب، أشياء لا بد منها، كما جعل الله تبارك وتعالى في الأسباب المادية التخلق أصله التعلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق لسانا من علق، والنطفة إذا لم تتعلق بالجدار تتعلق بعد أول ببعضها، النطفة بالنطفة من نطفة أمشاج مختلطة ملتصقة يعلق علق بعضها ببعض من ذكر وأنثى، إذا لم تتعلق هي ولم تتعلق إذن بالجدار فلا يكون هناك تخلق، هذا شيء من قدر الله، عصم قيل له أرأيت رقا استرقي بها وأدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله؟ يعني في رؤيا أن كان هذه الأسباب خارج القدر. فقال صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله، هي داخلة في أسباب المقادير، كلمة أن تنفصلها. وحرف المسألة في باب العقائد في القدر هنا في رؤية الفعل، مباشرة الفعل وعدم رؤية الفعل منك استقلالا، هو هذا الحرف رقيق دقيق جدا. لا ترى نفسك خالقا للفعل بمجرد التسبب، الله هو الذي جعل ذلك السبب ونصبه واحدا ودعاك إليه فأنت تتعاطاه تشرعا، ولا تعتقد أنه يثمر كل شيء، بدليل أنه السبب أحيانا قد تكون معه لأجل أن يؤثر ضمائم من شروط وارتفاع موانع، كما نقول البدرة اليوم تضع البدرة وهي سبب في الزرع، ولكن التربة والعناية والماء أسباب أخرى لا يد لك فيها مطلقا. في الله تعالى في التحديق فرأيتم ما تحرثوا، ولسان الحراثة شنها فيها شق الأرض وفيها وضع البدرة، أنتم تزرعون أي تنبتون، زرعنا مش باللغة الدارجة صرع، وإنما الإنبات، أم نحن الزارعون يعني المنبتون كزرع أخذ شطأ نبات، أنتم تنبتون يعني سببك هذا لو رأيته بعيني قدرتي لرأيته صفرا في باب الفعل والخلق الكلي، ولكن الله شاء أن يكون هذا بمقادير. فإذن حين ترى بلغة الاستعانة بلغة الكمال من رؤية الجمع في مقام الجمع لا ترى الأسباب منك شيئا مذكورا، كما نقول في باب التوالد والنسل، الحرث هذا أرى النسل نفس بدرة تلقى في الرحم، وبالله عليك أنت التسبب منك هو خلق، مع أن الله هو الذي جعله لحكم هذا خلق، إذا قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق الذي يشرف على ذلك هذا. فإذا لو قلت الإنسان يخلق هذا فيه سوء أدب في مقام الأسباب ومعرفة الله الخالق في كماله، لكن أن تقول يعني لا أتعاطى هذه الأسباب ليكون هذا بألوان من الخلق، هذا أيضا فيه عدم التعاطي بالحكمة، عدم الأدب في مقام الحكمة. لذلك قال بعض العلماء الذين قالوا بالجبر استهانوا بالشريعة، والذين قالوا بالقدر استهانوا بجلال الله وعظمته. في هذا بين ملاحظتين منحرفتين، والذين أخذوا بالأسباب وعولوا على رب الأرباب ملاحظين لكونه الخالق الفاعل الذي يؤتي يجعل هذه الأشياء تؤتي أكلها وتثمر ثمرا، وقفوا عندما حد لهم وقفوا وهذا إياك نعبد تسببا، سواء حتى العبادة كسبب للتزكي، فهو ما زكى منكم من أحد أبدا، تقول لك لا ما يكونش منك شيء حاجة، ولكن لا بد من هذا أفلح من تزكى هو قابل للتزكية وتعاطى أسبابها، ولكن المزكي هو الله، ولا تضاد ولا تنافي، كما لو قلت أنا أحرث والله الزارع المنبت وأنا أتزكى والله المزكي، حقيقة هذا شيء ما فيها اصطدام في عقل الموحد حين يعرف قدره وقدرة مولاه صاحب القدر وحدود ما ينبغي أن يتعاطاه وحدود ما ينبغي. لذلك في لحظة ده تجد التوكل في مقامات من هذا النوع، شوف قولنا طبعا فإذا عزمت فتوكل على الله، توكل تفويض، والعزم متعاطي للسبب بدءا من إرادة التي هي العزم على أن تفعل، لا يمكن أن الإنسان لا يقصد شيء ولا يتعلم، لا بد من أن تقصد ولا بد من أن تعزيم ولا بد من العزم الأخذ بالسبب، هو يشبه الحزم، قال الحزم هو عدم إغفال الشرط والعزم هو توفير السبب الممكن، إذن حزم وعزم فتوكل على الله، إذن فمحل التوكل مرتب بالفاء يجي بعدها تحقيق العزم، وهذه الأشياء تضعك في عقائد الوسط في آية الوسط إياك نعبد خدها منها، وقبلها آية اتصاف الله صاحب القدر الأكمل بالأسماء الخمسة التي تعم الذات وصفات الفعل والصفات التي تسمى بالذاتية في باب السلب وفي باب الإجابة. وهذا إن شاء الله نقف عنده بحول الله تبارك وتعالى حين ندرس الباب الأول من أبواب التوحيد في الفاتحة، وهو معاقد الأسماء الحسنى: اسم العالم، اسم الذات، اسم وصف الفعل. الله الرب، الرحمن، الرحيم، الملك أو المالك، فهي خمسة أو ستة على القراءتين، وإليها مرجع الأسماء الحسنى. ونرجو الله تبارك وتعالى أن توفق لحفظ الأسماء 99 على الأقل هذه، لبيان كيف نردها إلى هذه الأسماء الخمسة كلها في باب، وكلها تندرج فيها هذه أصول الفاتحة، وفيها ترجع الأسماء القرآنية كلها التي وزعت في القرآن، ترجع إلى أسماء هذه الستة. إذا انظروا إن شاء الله إليها وجيونا حفظا شوية على الأقل هذا المدرج في حديث الترمذي وفي سنن ابن حبان رضي الله، في صحيح ابن حبان، وفي بعض اختلافها، ولكن ما يعتمده علماء شرح الأسماء ومدرج الترمذي من أحد الرواة. والإحصاءات الأخرى لا موجودة، ولكن شوفوا إن شاء الله لك وهو أقرب وهو عليه ذر كثيرون، شوفوا كيف استرجعوا اسم الله، اسماء كلها، والاسم الرب، والاسم الملك، والاسم الرحمن، والاسم الرحيم، ولا يخلي شد عنها شيء من الأسماء المطلقة. يبقى لنا هذه الأسماء الشقاقية: الاسم، تعريف الاسم، ما صح أن يطلق على الله باعتبار الذات أو باعتبار الصفة السلبية أو الإثبات أو باعتبار صفة الفعل منه، جل في علا. هذه الأسماء. وقضية التوقيف وعدمه في باب إطلاق الاسم، والتوسيع الذي يجوز أن يكون في باب الإخبار، ثم ما يسميه البعض صفات خبرية وفيها أيضا أصولها في الفاتحة، ما يسمى بالصفات المهمة، اسمع بعض، مهمة للأغيار أي لمشابهة الله لخلقه، كيف وقف من السلف بين من فوض ومن وصف مع نفي المماثلة، ومن أول لدليل المحكم ردها للمحكم. وهذه الثلاثة اكتشف إليها كثير من العلم وجعلها على السواء بعضهم، واختار بعضهم بعضها، ولا تضيق في ذلك لمن فاهم الحقائق، أما من دخل عليه السبل فإنه هذا في صراع مع نفسه، لا يعرف ربه ولا يعرف دينه، يكثر الصداع ويولي الناس علماء العقيدة كالأحزاب السياسية. قال لي عندهم عشي واحد شهادي: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين مخشيتك ما تحول بيننا وبين من معصيتكم وطاعتك ما تبلغنا به جنتكم من اليقين ما تكون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بسماعنا وابصارنا وقوتنا بعد ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ويرحمنا. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.